Book 2 64 توچشره لره النفي 1 مدنغه لا افهم الكلمه اغوشير قزغور اورب أغوشئر قزغور أورب لا أفهم الجملة أغوشئوخغر قزغور أورب أغوشئوخغر قزغور أورب لا أفهم المعنى أش يمحانا قزغور أورب أش يمحانا قزغور أورب المعلم چلیغاج هل انت تفهم المعلم چلیغاجم قورر قبغوروا چلیغاجم قورر قبغوروا نعم افهمه جيدا ار دغو قزغوروا ار دغو قزغوروا المعلمه چلیغاج هل انت تفهم المعلمه چلیغاجم قورر قبغوروا چلیغاجم قورر قبغوروا نعم افهمها جيدا ار دغو قزغوروا ار دغو قزغوروا الناس صفخر صفخر هل انت تفهم الناس صفما قاورر قبغوروا صفما قاورر قبغوروا لا افهمهم بشكل جيد حو اخما قاورر يقو قزغوروورب حو اخما قاورر يقو قزغوروورب الصديقة الصاحبة بششو بششو هل لديك صديقة؟ بششو ويئة بششو ويئة نعم لدي صديقة آر سي آر سي الابنة بشاش بخو بشاش بخو هل لديك ابنة؟ بشاش ويئة بشاش ويئة لا ليس لدي ابنة حو بشاش سيئب حو بشاش سيئب